بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تكلمنا في اللقاء الماضي عن تكلمنا على مصدر الفعل فوق الثلاثي، وقياس مصدر ما فوق الثلاثي، ومصادر أفعل وفعل وفاعل. وفي هذا اللقاء سوف نتكلم على مصدر فعلل والملحق به، ومصدر ما كان على 5 أحرف، ومصدر ما كان على 6 أحرف، ومصدر التأكيد، ومصدر المرة، ومصدر النوع أي الهيئة بمشيئته تعالى. يقول المؤلف رحمه الله الشيخ مصطفى الغلاييني في كتابه جامع الدروس العربية: مصدر فعلل والملحق به. قال: ما كان على زنة فعلل وما ألحق به فمصدره على فعللة. لماذا نصبناها مع أنه قبلها حرف جر؟ على الحكاية، لأن المصدر ينصب، نحكي المصدر فعلل فعللة. كدحرج دحرجة، لاحظوا كلمة فعلل على وزن دحرج، أو دحرج على وزن فعلل، تمام؟ فما هو المصدر؟ قال فعللة دحرجة. وزلزل أيضا، هذا مضاعف، نسميه المضاعف، زلزل وهو رباعي، زلزلة على وزن فعلل. وجلبب جلببة، ألبسه الجلباب، الجلباب مثل مانطو يعني يقولون. وسيطر سيطرة، وحوقل أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا نسمي هذا في علم النحو؟ إذا أخذنا من لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة واحدة، حوقل، أيوة، نسميه النحت. ماذا نسميه؟ النحت، تمام. والنحت هو سماع يا أخواننا، لا يحق لنا أن ننحت نحن الآن. ليه؟ لأنه من أصعب ما يكون مسألة النحت، تحتاج إلى خبرة عالية في العربية حتى يستطيع الإنسان ينحت. يعني أحب مرة رئيس ليبيا المقبور معمر القذافي، مع أنه ما في معمر طول التاريخ، ما في هذا الاسم، في معمر، كل من سمعنا معمر ابن معمر معمر، إلا هذا معمر. نحصه هو كلمة معمر أبلغ من معمر بكثير، مثل ما نقول المجمع اللغوي أقوى من أن تقول مجمع، تمام. فهذا الرجل قال: يا أخي ليتفق اليهود والفلسطينيين مع بعضهم ويقيموا دولة واحدة ويسموها إسراطين. إيش يسموها؟ نحت من فلسطين ومن إسرائيل، نحت كلمة واحدة، قال نأخذ من هنا نصف، من هنا نصف، نقول إسراطين. لاحظ على هذا النحت ما أبشعه، والفكرة ما أتفهى. حرامي دخل على بيتك وجلس في غرفة وأنت تجعل صار شرعي له هذه الغرفة يعيش معك في بيتك، أنت بغرفة هو بغرفة، هذا معقول هذا الكلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا النحت، يقولون مثلا طلبقة، إيش طلبقة؟ قال أطال الله بقاءك، تمام. دمعزة، العرب قالتها هذه، مو نحن، أدام الله عزك بقول دمعزة. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: ما تسبت اسمكت قط، ما معنى ما تسبت سمكت؟ أي ما أكلت السمك يوم السبت قط. ما تسبت سمكت. ولا تأربع لبنت. إيش تأربع لبنت؟ ما أكلت أو ما شربت اللبن يوم الأربعاء قط. ولا تعمق عددت، أي ما لبست العمامة قاعدا قط. ولا تسرول قمت، ولا لبست السراويل قائما. لاحظنا حتما أجمله. الله أكبر. نعم، إذن يا أخوانا هنا حوقلة حوقلة، فعلل فعللة، لاحظتم مصدر فعلل هو فعللة. فإن كان مضاعفا جاء أيضا على فعلال. شوف المضاعف يعني نكرر، هي زل زل زل زل، كررنا الزاي وكررنا اللام، تمام. هذا تضعيف. إيش تضعيف؟ ضاعفت الزاي وضاعفت اللام، يعني ذك بدل حرف صار حرفين. هذا المضاعف جاء أيضا على فعلال، تقول زلزل زلزال فعلال، تمام. هل تقول زلزل زلزلة زلزل زلزلة ولا زلزالا؟ قال لك أيضا، كلمة أيضا يعني يصح زلزلة ويضاف وزن آخر مصدر ثاني وهو زلزالا، تمام. إذن بإمكانك تأتي بوزن آخر إن كان مضاعفا، تمام. بالأول قال على وزن فعلل، وذكر زلزل زلزلة على وزن فعلل، ثم قال إن كان مضاعفا اختار المضاعف اللي هو زلزلة، ما يوجد مضاعف بالأمثلة السابقة إلا هو. فقال هذا المضاعف يصح فيه وجه آخر فعلال زلزال، تمام. وفعلال في غير المضاعف سماعي، إذا جاء معك فعلل على فعلال وهو ليس من المضاعف، تمام، يكون سماعيا لا قياسيا، يحفظ ما سمع منه ولا يقاس عليه. مثل سرهفة، هذا سرهفة فعلل وهو ليس من المضاعف، لم يكرر فيه حرف، صحيح. نعم، سرهفة تقول سرهافا على وزن فعلال. إيش معنى سرهفة سرهافا؟ حسن الغذاء أظن مقصود فيها. يقول سرهفت الصبية، أحسنت غذاءه، لاحظ سرهفة. فهذا سماعي وليس بقياسي، تمام. ليه؟ لأنه ليس من المضاعف. لو كان من المضاعف، تمام، ماذا يكون؟ أيضا سماعي ولا قياسي؟ بيكون قال زلزل زلزالا، يكون قياسيا له وزنين، فعلل زلزل وفعلال زلزال، كلاهما قياسي. فإن كان من غير المضاعف مثل سرهفة وجاء على فعلال يكون إيه؟ سماعيا، يكون سماعيا. قال تقول سرهف سرهافا، وحوقل حيقالا، أي فعلالا، لاحظ. وبعض العلماء جعله قياسيا، طبعا هذا قول شاذ أكيد بعضهم. وقد شذ مجيء الفعلل مصدرا لفعلل، فعلل فعللة. هل مصدر فعلل فعللة؟ قال شذ مجيء الفعلل مصدرا لفعلل، يعني فقط تضيف تاء بآخره وما أشبهه في الوزن. والقياس أن يكون على ماذا إذا كان هذا شاذ؟ ما هو القياس؟ قال أن يكون على زينة فعلال. ماذا يكون؟ لاحظ الأمثلة. فقال وسوس وسواس، وسوس وسواسا فعلالا، هكذا الأصل. وشوش وشواشا، ما معنى وشوش؟ تشويش، أيوة، يعني ما فيه اختلاط الكلام المختلط، كل واحد يتكلم، عشرة كلهم يتكلمون مع بعض، تمام، في وقت واحد، هذا تشويش. تمام، منسميها وشوشة. إذن يا أخوانا الأصل أنه فعلل مصدرها فعلال، فإن جاء فعللة يكون شاذا، تمام، قياسه فعلال. قال: وهذا الوزن هو ما تكلموا به قديما ثم خصوه بما كان من وزن فعلل مضاعفا. إيش المضاعف؟ ما قلنا زلزل هذا من المضاعف وهو على وزن فعلل، فخصوا فعلال فقط لإيش؟ للمضاعف. تمام، لاحظ وسوسة أيضا مضاعف، وشوشة أيضا مضاعف. تمام، إذن مر هذا بمرحلتين، الأصل أن تقول فعلل فعلال، هكذا مر بمرحلة، ثم سواء كان من المضاعف أو من غيره، ثم خصوه بالمضاعف، يعني أماتوا الذي مضى وبقوا على هذا الجديد، إنه ما هو مضاعف على وزن فعلل مثل وشوشة وسوسة زلزلة، تمام، يكون على فعلال. نعم، لا ما المضاعف مطلقا، هذا قصد به على الإطلاق. نعم نعم، هذا مو معارضة، هناك سكت عن هذا الشرط والآن ذكره، لا يعتبر معارضة، إنما ذاك الذي ذكره هو مرحلة واعتبر شاذا لأنه فعلل له فعلال، الأصل فيه فعلال، فإذا قيل فعلل يكون شاذا، فهو بالأول سكت عنه لأنه يؤتى على هذا، تمام، واعتبره بعد ذلك بأنه شاذ. إذن لاحظ ما كان على زينة فعلل وما ألحق به فمصدره فعللة دحرج دحرجة، هذا شمل ما كان مضاعفا وما ليس بمضاعف، حتى ذكر أمثلة من هذا وأمثلة من هذا، تمام. قال لك: فإن كان مضاعفا جاء أيضا على فعلال، على فعلال، وفعلال في غير المضاعف سماعي، يعني يأتي من غير المضاعف، يأتي من غير المضاعف فعللة، تمام. قال لك: وقد شذ مجيء الفعلل مصدرا لفعلل وما أشبهه في الوزن، والقياس أن يقال أن يكون على زينة فعلال، هذا القياس، تمام. وهذا الوزن هو ما تكلموا به قديما ثم خصوه بما كان على من وزن فعلل مضاعفا بشرط يكون مضاعف، يعني قديما كان فعلال وزن مصدر لما كان مضاعفا مثل زلزلة وشوشة وسوسة، وما ليس كذلك مثل سرهفة، كان قديما هكذا، ثم بعد ذلك خصوه بالمضاعف حصرا، بينما كان في الأصل لا، ليس للمضاعف، يشمل ما كان مضاعفا وما ليس بمضاعف، تمام. قال لك: طالما هو الأصل أن تقول في فعلل فعلال، معناتها الفعلل شاذة، تمام. قال: والفعلل هذه أصلها الفعلال، أصلها لاحظ فعلال، هكذا فعلال صارت فعلل، كيف صارت فعلل؟ اسمع، عملية تصريفية حولت فعللة إلى فعلال. قال: خففوه، خففوا ماذا؟ الفعلال، خففوه بفتح أوله فعلال، نعم، خففوه فقالوا فعلال، ماذا قالوا؟ فعلال، الفتح أخف من الكسر، وحذف ألفه فعلال صارت فعلل، ماذا صارت فعلال؟ كانت فعلال، فتحنا الفاء صارت فعلال، حذفنا الألف صارت فعلل، طيب عوضنا عن الألف تاء صارت فعللة، إذن فعلل أصلها فعلال، لاحظتم؟ قال: والفعل لهذه أصلها الفعلال. خففوه، خففوا فعلال بماذا؟ بفتح أوله صارت فعلال، وحذف ألفه هذا أيضا من التخفيف صارت فعلل، وزادوا التاء في آخره فصار فعللة، صار إيش؟ فعللة. تمام؟ إذن فعللة أصلها فعلال. طيب، لذلك لا نستغرب أنه يقول لك أنه شاذ ذاك كلمة فعللة. تمام؟ لأن هذه فرع عن أصل وهو فعلال. نعم، هكذا قال. نعم، ثم قال مصدر ما كان على خمسة أحرف. مصدر انفعل انفعال. إذن ما هو مصدر انفعل؟ انفعال، انفعل انفعالا، نقول انطلق انطلاقا، انطلق انطلاقا. ماذا تغير عن أصل الفعل انفعل؟ كسرنا الحرف الثالث، انفعل كسرنا الحرف الثالث وأضفنا ألفا زائدة قبل الأخير، قبل الأخير أضفنا ألف زائدة صارت انفعال. فانطلق، لاحظ الطاء هي فاء الكلمة، صحيح؟ إن فاء انطى، إذن الطاء هي فاء الكلمة، كسرناها، كسرنا الحرف الثالث وهو فاء الكلمة، وزدنا ألفا قبل القاف، انطلق قبل القاف صارت انطلاق. هذا ما أضفناه للمصدر. ومصدر افتعل افتعال، افتعل افتي، أيضا الحرف الثالث كسرنا افتعال. لاحظ وأضفنا ألف قبل الأخير، كاجتمع اجتماع. ومصدر افعل افعلال، كاحمر تقول احمرار، احما احمرار، أيضا كسرنا ماذا؟ الميم الحرف الثالث، دائما نكسر الحرف الثالث ونضيف ألف قبل الأخير. ومصدر تفعل ماذا نقول؟ مصدر تفعل تفعل، مصدر تفعل تفعل. لازال هو يتكلم عن الخماسي، الخماسي ذكر له ست أوزان، انفعل وافتعل وافعل وتفعل وتفاعل وتفعلل، وهو سيتحدث عنها هذه. الآن على ماذا يتحدث؟ عن تفعل. تمام، وهو الرابع. لاحظ ومصدر تفعل تفعل، تقول تكلم تكلما، تكلم تكلما، تكلم تفعل. ومصدر تفاعل تفاعل، فقط تضم قبل الأخير تفاعل، تضم قبل الأخير تفاعل تفاعل، كتصالح تصالحا. ومصدر تفعلل تفعلل، أيضا تضم قبل الأخير تفعلل، تدحرج تدحرجا. تمام، وما كان من هذه الأفعال معتل الآخر، من هذه الأفعال مثل انطوى على وزن ماذا من الأوزان التي مرت معنا؟ انفعل، الوزن الأول عندنا مذكور، انفعل افتعل افعل، الأول انفعل. قال لك وما كان من هذه الأفعال معتل الآخر مثل انطوى فهو على وزن انفعل، مبدوءا بهمزة يقلب آخره همزة، فقط اقلب آخره همزة، الألف تقلب همزة، انطوى انطواء. لاحظ كيف صار همزة؟ الألف الأخيرة صارت همزة، كانطوى انطواء، واقتدى اقتداء. تمام، ولا زال يحافظ على كسر الحرف الثالث، بكلها إلى الآن يحافظ بالمصدر على كسر الحرف الثالث، بينما بالفعل لم يكن مكسورا. لاحظ اقتدى، هذا بالفعل التاء مفتوحة، بالمصدر قال اقتداء، وقلب الألف همزة. نعم ننتبه لهذا. وما كان معتل الآخر من وزني تفعل وتفاعل كتأن وتغاضى، هذا لف ونشر مرتب، يعني تأن تعود على تفعل وتغاضى تعود على تفاعل، ذكر مثالين لهما على الترتيب، فهمنا؟ تأن تفعل وتفاعل تغاضى. ما كان معتل الآخر تأن وتغاضى كل منهما معتل الآخر، وكل منهما الأول منهما على وزن تفعل والثاني على وزن تفاعل. قال ماذا يحصل في المصدر؟ قال تقلب ألفه ياء ويكسر ما قبلها، فعندي أنا تفاعل، تغاضى أقول تغاضيا، ماذا قلبت الألف؟ إلى ياء، والضاد المفتوحة كسرتها في المصدر، تغاضى كانت مفتوحة قلت تغاضيا. ماذا عملت؟ عملين، بكلها فيها عملين. ماذا فعلت؟ قلبت الألف ياء وكسرت ما قبلها حتى يسهل الانتقال إلى الياء. قال كالتأني والتغاضي، إذن تأنى تأنيا وتغاضى تغاضيا، قلبنا الألف ياء وكسرنا ما قبلها. طيب مصدر ما كان على ستة أحرف، تمام؟ ما قبله كان كله على خمسة أحرف، الآن ما كان على ستة، ما فيه تفصيل كثير هذا يا أخوانا لأنه كل قياسي، هذا تمام قياسي، هو السماع غالبا يكون بالثلاثي أكثر شيء، لأنه أكثر ما يتكلم العرب بالثلاثي، يعني 70% من كلامهم بالثلاثي، والخماسي والسداسي قليل، كلما زادت الأحرف كلما قل استخدامها، لأن لغة العرب تنشد التخفيف دائما والإيجاز. مصدر ما كان على ستة أحرف، مصدر استفعل، هذا أصلها فعل، زيد فيها ثلاثة أحرف والثلاثة جاءت في الأول، أين جاءت؟ في الأول. قالوا ألف سين تاء إذا دخلت على الفعل دلت على الطلب، على ماذا تدل؟ لما تقول فلان أعطى، تمام؟ أعطى دفع، فإذا قلت استعطى طلب العطاء، فلان عبي استعطي يطلب منكم العطاء، واضح؟ غفر حصل المغفرة والستر منه، شو معنى غفر؟ ستر، اللهم اغفر لي يعني استرني، استر عيوبي استر ذنوبي، أما اعفو امحو، واعفو عني كلمة اعفو أقوى من اغفر لأنه تعني المحي النهائي، أما هناك تبقى الذنوب لكن مستورة، واضح؟ ولذلك يقولون المغفر، الخوذي اللي توضع على الرأس اللي تستر الرأس من ضربات السيف يسمونها المغفر، لاحظ؟ لأنها تستر، اغفر لي يعني استرني. طيب هنا ماذا قال؟ قال استفعال، إذن ألف سين تاء إذا دخلت على الفعل دلت على الطلب. يقول ابن جني أنه في هذه الكلمة، يعني لما يكون عندك فعل مجرد تضيف له في البداية ألف سين تاء يصبح للطلب، قال هذا فيه مناسبة اللفظ للمعنى، والعربية فيها كثير جدا مناسبة اللفظ للمعنى. قال كيف؟ قال أليس استعطى معناها طلب العطاء؟ الطلب يكون العطاء قبل أم الطلب يكون قبل؟ الكريم يعطي قبل أن يسأله المسكين أم المسكين يسأل فيعطيه؟ إذن الطلب قبل، يطلب من الثري الفقير، يطلب من الثري فيعطيه، صح؟ العطاء يكون بعد الطلب. ولما كان الطلب هو المقدم بالمعنى، جاءوا بأحرف الطلب مقدمة على الحروف الأصلية، فقالوا استعطى، استغفر، استخرج، طلب الإخراج. لاحظتم؟ وضعوها في الأول لأنها تدل على الطلب، والطلب يكون مقدما على العطاء. هذا مناسبة اللفظ للمعنى، واضح؟ نعم. ويذكر أمثلة كثيرة من مثل هذا، تمام؟ مثل قوله نضح قليل قليل بينما نضخ كثير. ليه؟ قال لأن الخاء أشد من الحاء، فيها مناسبة اللفظ المعنى، فالأشد يدل على المعنى الأشد. نضح بالكأس ينضح قليل قليل، أما نضخ أو بالمضخة، ها؟ اسمها مضخة وليس مضحة. ليه؟ لأنها تخرج ماء كثير، مضخة. وفي القرآن الكريم فيهما عينان نضاختان، ما قال نضاحتان. ليه؟ لأنه هاي في الجنة، في الجنة فيها كثير نضخ، تمام؟ فشوف الخاء شديدة أشد من الحاء، لذلك النضخ بيكون أشد، ضخ الماء شديد. هاي مناسبة اللفظ المعنى، يذكرها ابن جني في كتابه الخصائص. نعم. ومصدر يا أخوانا، يقول مصدر استفعل استفعال كاستغفر استغفار، ومصدر افعو على افعيعال. افعو على ما مصدره؟ افعيعال. تقول اخشوشنا اخشيشان، اعشوشب اعشيشاب. ما معنى اعشوشب؟ صار الحقل فيه عشب كثير، عرفت العشب؟ ما يأكله الحيوانات من هذا الذي ينبت في الأرض لونه أخضر حشيش، يقال له عشب. فعشوشب الحقل أي صار فيه العشب كثيرا. نعم. وإذا خشن الشيء بعد ملوسة ونعومة خشن، نقول اخشوشنا. وفي الحديث تمعددوا اخشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. ما معنى تمعددوا؟ اخشوشنوا فهمناها، امشي احمل حذاءك تحت ابطك وامشي بالجبل وانت في النزهة، امشي حافيا ساعتين ثلاثة حتى تخشن رجليك، تمام؟ طيب، وما معنى تمعددوا في الحديث؟ نعم؟ لا والله هي مناسبة حلوة، كيف خطرت في بالك؟ رائعة جدا، لكن ليس هذا المعنى الذي أريد، لكن حلوة جدا أنه أربط شيئا على المعدة لأنه فيها خشيشان وجوع. تمعددوا أي قلدوا جدكم معد ابن عدنان وكان خشنا للغاية. معد ابن عدنان من أجداد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عدنان، تمام؟ كم من أب على بابن ذرى شرف كما على برسول الله عدنان، تمام؟ معد ابن عدنان يا أخواننا كان في عهد سيدنا موسى، بعهد مين؟ بعهد سيدنا موسى، وحارب سيدنا موسى، حاربه، كان خرج سيدنا موسى مع جنوده للقتال، قتال الكفار، وترك المعسكر فيه بعض العساكر، فهجم عليه معد بن عدنان بمن معه من قبيلته، فقتل من في المعسكر وسرق كل ما فيه. إيش مسميه غنيمة؟ أي غنيمة هذه؟ فرجع موسى عليه السلام فوجد هذا حصل في معسكره، فقال من صنع هذا؟ قيل له معد بن عدنان، فرفع يديه يدعو عليه، فقيل له لا تدعو عليه فإن في صلبه محمدا، في صلبه محمد. الله أكبر، هو من أجداد سيدنا رسول الله، في صلبه معد ابن عدنان، وكان خشنا جدا، ضرب راعيه مرة يرعى له الإبل، ضربه بالعصا فكسر يده، فصار يصرخ العبد ويصرخ ويقول وايدا وايدا وايدا، وصار فما رأى إلا الإبل استوسقت خلفه، لما سكت تفرقت، لما رجع عادها مشت وراء بعضها رتلا. فهم أن الإبل تحب الألحان والأنغام والأناشيد، فصاروا يحدو لها، صاروا يحدو يحدون لها. نعم، إذن هنا اخشوشنوا، ومصدر فعوال عفوا، ومصدر فعول افعوال كعلوط اعلوط، يقول اعلوط تحت يا أخواننا، اعلوط الرجل البعيرة أي تعلق بعنقه ليركبه. في ناس يا أخواننا شوفوا راعي الإبل نحيف قد ما يركض، يتعلق رأسا بعنق البعير من أسفل ثم يركب على العنق ثم يصعد على الظهر وهو واقف لا ينيخ البعير هكذا، هذا يقال أول ما يتعلق بعنقه علوط. تمام، قال نعم ايش استنطق استلطف، نعم نعم استلطفته بمعنى انه طلبت التلطف، ايه نعم طلبت التلطف اما منه واما مني، انا اتلطف به صح، فانا طلبت من نفسي ان اتلطف معه استلطفته، او اطلب منه ان يكون لطيفا معي. استفعل هي لا هي استفعل هذا الفعل استلطف من استفعل نفسه استلطف استفعل أي طلب اللطف. تمام، فهل استلطف يعني طلب من آخر أن يكون لطيفا معه، فيكون على الأصل استلطفه يعني طلب منه اللطف، ولا استلطفته بمعنى أنا ألطف به، ما يستعملونها بهذا المعنى، يطلب إنما طلب من الآخر أن يكون لطيفان مع آخر أو معي. تمام نعم، فهي من استفعل. قال هنا ومصدر إفعيعال، مصدر إفعال لا إفعيل، إفعيعال فعال لا، مثل دهام إدهماما، الأدهم هو الأسود، نقول حصان أدهم أسود، ويقال أيضا قيد أدهم، قيد القيد لأنه من حديد. كان رجل خرج على الحجاج ثم من الخوارج ثم قبض عليه، فقال له لأحملنك على الأدهم، قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، طبعا يقصد الأدهم الحديد هذا القيد، هو أخذها على الأسلوب الحكيم أنه أنت ستحملني على حصان أدهم حتى أصل فيه إلى أهلي، وأنت عفو كريم يعني وأهل لذلك. تمام، قال له مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب يعني الأسود والأبيض حصان يعني، قال ويحك إنما هو حديد، قال لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا الحصان يعني. خلعنه الله، أقول شيء ويفهموا على شيء آخر، لك لا ما فهموا على شيء آخر، إنما يدعوك لما هو الأولى، يعني إن قتلتني ماذا تستفيد، نقصت من ورائي واحدا وسيأكلونك، أما أعفو عني كلهم يأتون إليك مذعنين، أنا أرشدك لما هو الأولى، هذا الأسلوب الحكيم في البلاغة. تمام، إذن يا أخوانا قال هنا إفعيعال كدهام إدهماما، لاحظ إفعال كد هامة، ما مصدرها؟ افعيعال، صارت ادهيمام. تمام، يعني اسود الشيء، منقول دهام الليل يعني أظلم بشدة. تمام، ومصدر افعنلل، افعنلل، افعنلال، كلها سداسية هذه، كحرنجم حرنجاما أي اجتمع اجتماعا. تمام، ومصدر افعلل، افعلال، افعلال، كقشعر، أليس قشعر وزن افعلل؟ لاحظ قال اقشعرارا، افعى، نعم، الأبدان، الجلود والأبدان ترتجف هكذا، هذه القشعريرة. وما كان من هذه الأفعال معتل الآخر يقلب آخره همزة. خذ على استولى، استولى على وزن استفعل، صحيح؟ الأول مصدر استفعل استولى، وآخره ألف، بالمصدر نقلب الألف همزتان. تمام، مع محافظة على كسر الثالث، استولى، استي، لاحظ است، استولى بالماضي كانت مفتوحة التاء، بالمصدر كسرناها وهي الثالث، ثم نقلب الألف همزتان استيلاء، استيلاء. تمام، هذه الاستيلاء من أين جاءت الياء؟ استيلاء هي الواو في استولى قلبت إلى ياء، فقط كسرنا الثالث وقلبنا الألف إلى همزة. وحلولا إحليلاء، ما معنى حلولا؟ يعني أكل حلويات، هيك رأيك أنت؟ تحلى يعني، آه جميل، يعني حلى يعني صار حلو، كان قبيح صار حلو، هذا معنى حلولة، يعني كان قبيحا صار حلوا، يعني جميلا جوزال. تمام، إحليلاء، لاحظ إذن أحلولة، لاحظ إحلي الحرف الثالث هو اللام، بالمصدر كسرنا وقلبنا الألف همزة صارت إحليلاء. تمام، والواو قلبت إلى ياء، إحليلاء. طيب، مصدر التأكيد يا أخوانا، في عندك مصدر يأتي لتأكيد فعله، نقول ضرب ضربا، لماذا نقول ضربا؟ طيب ضرب معروفة ضربا، هل ضرب أكلا ولا ضرب ضربا؟ معروفة، لماذا يقولون ضربا؟ قال ليؤكد الضرب. أليس أو يوجد فرق بين من يقول ضرب زيد عمرا وبين من يقول والله ضرب زيد عمرا؟ في فرق بينهما؟ هذا اليمين أكد أنه ضربه، وكذلك ضرب زيد عمرا ضربا مثل والله، أكدت المعنى، واضح؟ إذن ذكر الفعل مع المصدر للتأكيد، يقصدون به تأكيد الفعل، أن الفعل وقع. إيه طبعا مفعول مطلق. نعم، لا قياسية، نعم، هو من الأصل قال ما بعد الثلاثي قياسي، له شذوذات قليلة، أما هذا كله قياسي. تمام، نعم. نعم، افعال، نعم، ما هو مصدر افعال؟ مصدره افعيعال، افعيلال، افعيلال، هكذا هكذا، وعندي انا افعيلال، وهو ذكر المثال هكذا، اما انا بالاول لفظته افعيعال، خطا، خطا، نعم، افعيلال. لماذا لا تقول افعيلال؟ يا أخي ما بيصير، قل لي يا أستاذ عندنا موجود افعيلال. تمام، هذا سبق هكذا، افعيلال، نعم، كإدهام إدهيمام، لاحظ إدهيمام افعيلال. تمام، نعم، عندنا الآن يا أخوانا مصدر التأكيد، المصدر المؤكد مو مؤكد، مؤكد، لأن المصدر هو الذي أكد فعله، تمام؟ فهو مؤكد، ما يذكر بعد الفعل تأكيدا لمضمونه، تأكيدا لمضمونه. مضمون ماذا؟ مضمون الفعل. هلأ الفعل تقول أنت مثلا أكل، ما معنى أكل؟ المعنى اللي فهمتمه هذا هو، أنا أريد هذا المعنى أن أؤكده، تمام؟ مضمون الفعل هو المعنى الذي يؤديه الفعل، فأقول أكل أكلا، تمام؟ فأكلا مفعول مطلق، أي مصدر جاء لتأكيد الفعل، تمام؟ لو واحد قال أكل زيد، يا أخي أنت متأكد أنه أكل؟ ولا ملتبس الأمر عليك؟ إذا قال أكل أكلا يعني متأكد، تمام؟ أنه هذا وقع، تمام؟ ما عاد في مجال للشبهة فيه، أكد الفعل أنه واقع. ثم يقول ويبقى بناؤه على ما هو عليه، يعني حسب ما مر معنا من القواعد، تمام؟ كل فعل له مصدر حسب ما مر. الآن لا يأتيك بمصادر جديدة، يقول لك لا، نفس المصادر اللي مرت، لما يأتي الفعل مع مصدره اثنين موجودين في الكلام هذا للتأكيد، يكون لإيش؟ أنه هذا المصدر يؤكد فعله، مصدر التأكيد، المصدر المؤكد، ما يذكر بعد الفعل تأكيدا لمضمونه. هو دائما يأتي للتأكيد، قال لا، لا يشترط، أحيانا يكون لغير التأكيد، أما إذا أردت به التأكيد يكون للتأكيد، نعم. ويبقى بناؤه على ما هو عليه، مثل علمت الأمر، هل علم الثلاثي علما، علم علما، ما تغير شيء، وقد جاء للتأكيد، علم الأمر علما. وضربت اللص ضربا، وجلت جولانا، مو جولا، إيش نقول؟ جلت جولانا. يا أخي مصادر الثلاثي ما لها نهاية، ولا تضبطها قاعدة إلا المعجم، لازم إذا أردنا أن نعرف ما مصدره نرجع للمعجم، ما في قاعدة تضبطه لكثرة ما فيه. لاحظ كيف يختلف، أكرمت المجتهد إكراما لم يوجد قبله مثله أبدا. تريد من ذكر المصدر تأكيد حصول الفعل، إذن ماذا قصد بالتأكيد؟ لما واحد يقول لك جاء الأمير، احتمال أنه الأمير نفسه، واحتمال يكون مبعوث من قبل الأمير، واحتمال كتاب ورسالة من قبل الأمير. أما لما تقول جاء الأمير عينه أو نفسه أو ذاته، ما عاد يحتمل إلا ذاته. لاحظت هذا التأكيد؟ ما عاد يحتمل شيء آخر، واسمه توكيد سبحان الله، لكن توكيد بطريقة أخرى ليس بما نحن فيه. هنا التأكيد بالمصدر، تأكيد بالمصدر يفيد نفس المعنى، أنه كان بالأول ربما هو شاكك بالموضوع، غالب على ظنه فتكلم به، تمام، واحتمال ما يكون وقع، لكن لما يأتي بالتأكيد يعني أنا متأكد وأنا ذاكر وأنا ماني نسيان ولا متوهم، وهذا حصل، هذا حصل، نعم. الآن مصدر المرة، مصدر المرة، مثل يقول وقفت وقفة أمام فلان، وقفة، كم وقفة؟ وقف واحدة، مرة يعني مرة واحدة، هذا مصدر المرة، ويكون على وزن مرة فعلة، على إيش وزني؟ فعلة مرة، تمام؟ مصدر المرة، ويسمى مصدر العدد أيضا، تمام؟ لأنه مقول أحيانا وقفت أمام الأمير وقفتين، وقفات ثلاث وقفات، صار عدد هذا. إذن طالما بيشمل المرة والاثنتين والثلاثة والأكثر، فهذا جيد أن نسميه مصدر العدد. قال ما يذكر لبيان عدد الفعل، ما يذكر لبيان عدد الفعل ماذا نسميه؟ مصدر مرة، تمام. ويبنى من الثلاثي المجرد على وزن فعلة، من الثلاثي المجرد، يعني ما فيه أي حرف من الأحرف الزيادة، بفتح الفاء وسكون العين، فعله فعله، مثل وقفت وقفة. إذن وقفتان هذا مصدر مرة، يثنى ويجمع، يثنى ويجمع، لكن مصدر الحقيقي لا يثنى ولا يجمع إلا إذا أريد به المرة أو أريد به الهيئة ممكن. ويبنى من الثلاثي المجرد على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين، مثل وقفت وقفة ووقفتين ووقفات. شكلوها حتى ما تقرأها وقفات، هذه تحرك، تمام، ووقفات. فإن كان الفعل فوق الثلاثي ألحقت بمصدره التاء. لاحظ كرم ثلاثي، أكرم مزيد بحرف، مزيد على الثلاثي بحرف، إذن لابد أن تلحق بمصدره إيش؟ التاء، ويبقى اسم مرة، يبقى اسم مرة، مصدر المرة. تقول أكرمته إكرامة، هو أصلها أكرم إكرام، أكرم إكراما. كيف نجعله للمرة؟ نضع التاء، صار للمرة، إكرامة واحدة يعني. وفرحته تفريحة، تمام، وتدحرج تدحرجة. هل هذه الأفعال، هذه المصادر في الأصل فيها تاء؟ ما فيها تاء، إذن التاء هي التي دلت على المرة. طيب لو كان عندنا مصدر من أصله في تاء، كيف نجعله للمرة؟ ما أضفنا تاء من أجل أن يدل على المرة، هو من الأصل فيه تاء. قال لا يدل على المرة، إذا بأصله فيه تاء يجب أن تقول واحدة، أكرمته إكرامة واحدة، أما مع إكرامة لا تصح لأنه ما فيها تاء، فأضفنا التاء لتدل على المرة. أما لو فرضا جاء معنا مثل رحمته رحمة مثلا، رحمة هذه في الأصل موجودة، لا يقال رحمته رحما أو رحما، في الأصل موجودة، فأقول واحدة إذا أردت المرة، أصفه بواحدة، تمام. قال إذن هنا أكرمته إكرامة، لأنه أصلها إكراما، أضفنا التاء للدلالة على المرة، وفرحته تفريحا ما فيها تاء، فلما أضفنا التاء دلت على المرة، وتدحرج تدحرجا فلما أضفنا التاء صار يدل على المرة، إلا إن كان المصدر ملحقا في الأصل بالتاء، المصدر من أصل فيه تاء فلا يدل على المرة، وليس لك أن تحذف الأولى وتضيف ثانية للمرة، إذن تبقيها على ما هي عليه وتصفها بواحدة. قال فيذكر بعده ما يدل على العدد مثل رحمته رحمة، إذا أردت المرة. طيب أردت مرتين تقول رحمته رحمة واحدة ورحمته رحمتين، تمام، رحمة ولا رحمتين اثنتين، هنا كأنه ما تصح هذه. قال رحمته رحمة واحدة وأقمت إقامة، هلا أقام يقيم إقامة، في الأصل فيه تاء، المصدر بأصله فيه تاء، فكيف أجعله للمرة؟ أضيف واحدة، أقمت إقامة واحدة. واستقمت استقامة، هل يقال استقمت استقاما؟ لا، مصدرها استقامة، ففي أصل المصدر موجودة التاء، كيف أجعلها للمرة؟ أقول واحدة، استقمت استقامة واحدة. طيب استقمت استقامة، ألا تدل الاستقامة على المرة؟ لا، ما تدل على المرة، لأن هذا المصدر جاء به ليؤكد فعله فقط، تمام. فإن أردت المرة أضيف واحدة، وذلك للتفريق بين مصدر التأكيد ومصدر المرة. تمام، لأنه مر معنا قبل قليل مصدر التأكيد درسه على حدة، ثم مصدر المرة. طالما عندك اثنتين لأن حتى تفرق بينهما لابد من أن تأتي بكلمة واحدة بالوصف يعني. فإن كان للفعل من فوق الثلاثي المجرد مصدران، أحيانا يكون للفعل الواحد مصدرين وثلاثة وأربعة وخمسة، نعم مصادر كثيرة قد يكون. فإن كان للفعل من فوق الثلاثي رباعي خماسي سداسي له أكثر من مصدر، تمام، وهو مجرد رباعي مثلا المجرد مصدران، فإن كان للفعل من فوق الثلاثي المجرد مصدران تمام أحدهما أشهر من الآخر جاء بناء المرة على إيه؟ على أيهما؟ على الأشهر أم الأقل شهرة؟ على الأشهر. طيب قال من مصدره، فتقول زلزلته زلزلة وزلزلته زلزالا، مرة معنا قبل قليل تمام، مضاعف قال له زلزل زلزلة وزلزل زلزال، أيهما الأشهر حتى نجعل فيه التاء ويكون للمرة، أو إذا كان فيه تاء في الأصل مثل زلزل نضيف واحدة. فتقول زلزلته زلزلة واحدة، لماذا؟ قال لأن زلزل أشهر من زلزال، وقاتلته مقاتلة واحدة، وطوفته تطويفة واحدة، ولا تقول زلزالة ولا قتالة ولا تطوافة. ليه؟ لأنك أخذت أنت المصدر الثاني زلزال فعلال، وهذا ليس بشهرة الأول، والأول فيه تاء، فماذا نصنع؟ نجعله للوحدة بإضافة واحدة، تمام؟ ولا نضيف إلى زلزال لأنه ليس فيه التاء، نضيف له التاء ويصبح دالا على المرة. ولو كان بشهرة واحدة لكان الثاني أولى من الأول. ليه؟ لأنه إضافة التاء أسهل من إضافة واحدة، لكن فعل ما كان فيه تاء المصدر هو ما كان فيه تاء هو الأشهر، فمضطرين أن نجعله هو للمرة، وبما أن فيه تاء لا يضاف له تاء نصفه بواحدة. إذن هكذا. وما كان من المصادر ملحقا بالتاء من أصله، المصدر من أصله فيه تاء، هذا شرحناه قبل قليل تمام، ماذا نصنع؟ نضيف واحدة. فإن كان من الثلاثي المجرد رددته إلى وزن فعله، فالمرة من النشدة والقدرة والغلبة والسرقة والدراية. هو يذكر لنا ماذا هنا؟ مصادر، صحيح؟ فنعم، مرة هذا ثلاثي، مرارة أصلها، مرارة ما مصدرها؟ مرة صحيح؟ طيب هذا في أصلها موجودة التاء. ما كان من المصادر ملحقا بالتاء من أصله، فإن كان من الثلاثي المجرد رددته إلى وزن فعلة، فالمرة من النشدة والقدرة والغلبة والسرقة والدراء. اسمع ما هو المرة، تقول انتبهوا يا أخواننا، لازم نحط هون هذه 1 2 3 4 5 مصادر نضعها بين قوسين. ليه؟ حتى ما نظن انه المرة واحدة منها، حتى ما نظن المرة واحدة منها. فالمرة من هنا نضع القوس النشدة. ما هو النشدة؟ تقول نشدة. النشدة ماذا صارت؟ على وزن مرة فعلة، نشدة. طيب والقدرة قدرة، والغلبة غلبة، كلها على وزن فعلة مرة. وسرقة سرقة، ودراية درية. ما كان، نرجع نقرأ القاعدة، ما كان من المصادر ملحقا بالتاء، لاحظوا نشدة وقدرة وغلبة وسرقة ودراية كلها مصادر فيها تاء، تمام؟ فإن كان من الثلاثي ماذا نصنع؟ إذا كانت من الثلاثي المجرد، طبعا نشدة من نشدة ثلاثي، قدرة من قدرة ثلاثي، غلبة من غلبة ثلاثي، سرقة من سرقة ثلاثي، وكذلك دراية من درى، كلها ثلاثي مجرد، صحيح؟ ماذا نصنع فيها طالما مصدرها فيه تاء؟ فقط هو له أوزان كثيرة، نحوله إلى وزن فعل فقط. ماذا نصنع فيه؟ نحوله إلى وزن فعل، تمام؟ وكلمة فعل غيرت فيه، لاحظ نشدة صارت نشدة، طيب قدرة صارت قدرة، غلبة صارت غلبة، سرقة صارت سرقة، دراية صارت درية. ما رأيك بهذا؟ ميز بين المصدر وبين اسم المرة ولا ما ميز؟ ميز تماما، لا نريد أكثر من هذا. لكن القاعدة التي ذكرناها في الأول نصفه بواحدة إذا لم يكن من الثلاثي المجرد، تمام؟ نعم. ماذا قال هنا؟ إذا صار عندنا حالتين يا أخوانا، إن كان من الثلاثي المجرد وفيه تاء في الأصل نحوله إلى فعلة، تمام؟ طيب بالأول هو ماذا قال؟ فإن كان الفعل فوق الثلاثي ألحقت بمصدره، ألحقت بمصدره التاء، أكرمته إكراما، إلى أن قال إلا إن كان المصدر ملحقا في الأصل بالتاء، أي مصدر؟ مصدر الرباعي، تمام؟ بالأصل فيه تاء، فيذكر بعده ما يدل على العدد فتقول رحمته رحمة واحدة. إذن لا لبس بين الموقفين، الأول كان يتكلم عن الرباعي والآن يتكلم عن الثلاثي المجرد. ثلاثي المجرد إذا كان مصدره فيه تاء ماذا نصنع به؟ نحوله إلى فعلة فقط، قدرة صارت قدرة، قدرت على فلان قدرة أي مرة واحدة أنا قدرت عليه، تمام؟ نعم. نكمل. فإن كان وشذ، عفوا، وشذ قولهم أتيته إتيانة ولقيته لقاءة، ببناء المرة على أصل المصدر، لاحظتم؟ هنا أصل مصدر أتيته أن تقول أتيته إتيانا وإتيانة، يصح مصدرين له، إفعالا وإفعالة. طيب أصل المصدر فيه تاء، والمرة قال استعملوه مصدرا واستعملوه للمرة، نفس اللفظ، تمام؟ استعملوه، كان الأصل طالما هو على وزن هو مصدر وفيه تاء، الأصل أن نصفه بواحدة، إن كان ثلاثيا مجردا هنا أتى من الثلاثي المجرد، لازم نقول إيش؟ أتيا، إيش أتى؟ أتية، هكذا الأصل القياس، لكن العرب ما لفظتها أتية أبدا، فكانوا إذا أرادوا المصدر يقولوا إتيانة، وإذا أرادوا المرة يقولون إتيانة، تمام؟ فهذا شاذ، نلفظها كما قالتها العرب. ما هو الأصل القياس؟ أن تقول أتيته أتية، مثل قدرت عليه قدرة، أليس قدر ثلاثي مجرد وأتى ثلاثي مجرد؟ كلاهما ثلاثي مجرد، للأصل القياس أن تقول أتية على وزن فعلة، لكن العرب لفظته في المرة إتيانة ولفظوه بالمصدر إتيانة، واضح؟ نعم. فيبقى هذا لذلك شاذ. قال أتيته إتيانة ولقيته لقاءة، فيبقى على ما هو عليه ببناء المرة على أصل المصدر، مصدره مرة كونه للعدد يكون على نفس الوزن، وهو الإتيان واللقاء. تمام. إتيانة، إتيان أضفت التاء إتيانة ولقاء. ويجوز أن يقال إذن له يا أخواننا، هذا له مصدرين، أتيته إتيانا وأتيته إتيانة. تمام. هذا مصدر وهذا مصدر، له مصدران. لما أريد أن أجعله مرة أخذ ما هو الأشهر. ما هو الأشهر؟ إتيانة. طيب كيف أحوله إلى أتية؟ قال لا، العرب ما قالوا أتية، لما أرادوا المرة قالوا إتيانة أيضا. تمام. فيبقى للمصدر وللمرة نفس اللفظ، ولذلك قال شذا. ويجوز أن يقال أتية ولقية على القياس، هكذا القياس معناها لما قال وشذا إلى أن قالوا أتيته إتيانة. تمام. هذا نعم شاذ، لكن هل يلزم ولا جائز؟ على سبيل الجواز، ولذلك قال أنه إن جعلته على القياس على الأصل يصح أيضا، إذن ذاك ليس وجوبا، أتيته إتيانة ليس وجوبا، بدليل أنه قال وإن قلت أتية يصح أيضا، معناه على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب. نعم. هذا الثلاثي المجرد، الثلاثي المجرد يكون على وزن فعلة، هذا على الأصل. تمام. أتى أتية هكذا اسم المرة، وهذا على القياس. تمام. أما العرب سمع عنهم يقول إتيانة ويريدون المرة أيضا، فإذا كلاهما جائز. نعم. قال وهو الإتيان واللقاء. ويجوز أن يقال أتية ولقية على القياس، كما قال أبو الطيب لقيت بدرب الفلة الفجر لقية شفت كبدي والليل فيه قتيل. أين الشاهد؟ بكلمة لقية على القياس جاء بها، ما كان ثلاثيا مجردا يؤتى باسم المرة منه على وزن فعلة لقية. وإن كان من غير الثلاثي المجرد أبقيته على حاله، وإن كان إيش؟ من غير الثلاثي المجرد أبقيته على حاله، كدحرجة وإقامة وتلبية واستعانة. طيب أنت دحرجت البرميل مرة واحدة، ماذا تقول؟ دحرجته دحرجة، هو على الأصل هكذا المصدر. تمام. وإن كان من غير الثلاثي أبقيته على حاله كدحرجة وإقامة وتلبية واستعانة. لاحظ هذا من غير الثلاثي، هو في الأول ماذا تكلم على غير الثلاثي؟ ولعله هنا يريد المصدر لا يريد اسم المرة، رجع إلى الحديث عن المصدر. لا، ليس على المصدر، يتكلم على اسم المرة هو. وإن كان من غير الثلاثي المجرد أبقيته على حاله. تمام. الرباعي في أصله دحرجته دحرجة. تمام. له مصدرين، هذا ماذا له؟ مصدرين، دحرجته دحراجا ودحرجة. طيب إذا أخذنا دحرجة وهو يدل على المرة، تمام، يدل على المصدر ويدل على المرة، وبأصله موجود التافية، تبقيه على حاله للدلالة على المصدر وعلى المرة. وأقام إقامة نفسها وتلبية واستعانة. وقد تكون الفعلة لغير بناء المرة. يا سلام، فعلة تأتي للمرة وتأتي لغير المرة. تمام. طيب فعلة هذه من الثلاثي، تقول فعلة لغير بناء المرة كالرحمة، تمام؟ رحمته رحمة. فهل أنا أقصد مرة واحدة هنا بكلمة رحمة؟ إذن هنا ما قصد بها المرة الواحدة، بل هذا مصدرها. إذن كلمة فعل ليست دائما للمرة، تمام؟ قد تأتي للمصدر ولا يقصد بها المرة أبدا. أنا لما أريد أن أقول رحمت فلانا وأريد أن أؤكد هذه الرحمة التي رحمته إياها، ماذا أقول؟ رحمته رحمة، مثل أكرمته إكرامة، تمام؟ أو ضربته ضربا، أليس ضربا للتأكيد؟ طيب، ورحمته رحمة للتأكيد، ما أردت بها المرة، ماذا أردت؟ التأكيد، تأكيد الرحمة، فعل رحمته. إذن هنا فعل جاءت رحمة على وزن فعل، ولا يريدون بها اسم المرة، ماذا أرادوا؟ تأكيد الفعل بمصدره، تأكيد الفعل بمصدره. قال كالرحمة مصدر رحمة، رحمة رحمة، فتقول رحمته رحمة كما تقول نصرته نصرا. نصرا ماذا يدل؟ على التأكيد، ورحمته رحمة أيضا على التأكيد. هل دلت على المرة؟ لا. إذا قد تأتي فعل أحيانا لغير المرة تكون للتأكيد. نعم. لا لا، ما يحتاج في كلامه، لكن لأقول لك بالنسبة لمن يأتي بعد 150 للهجرة، 150 للهجرة آخر من يحتاج بكلامه هو إبراهيم ابن هرمة، وقد توفي في 150 للهجرة. لا، هم قالوا القاعدة أغلبية، ما قالوا القاعدة مضطردة أنه كل من قبل 150 يحتج به. لا، الرسول قال أرشدوا أخاكم فقد ضل، يعني هذه قاعدة أغلبية. مثلا عندك 199 قبل 150 يحتج بهم، 1% لا يحتج، يعني بكل 1000 عندك 10، وبكل 100,000 عندك 101 لا يحتج فيه قبل حتى في العصر الجاهلي، تمام؟ ولذلك خليل بن أحمد الفراهيدي لما كان يبعث تلاميذه من أجل أن يأتوا باللغة لا يرسلهم إلا إلى 5 قبائل، بل 4.5 قبيلة، 4 قبائل كاملة ونصف قبيلة في قلب الجزيرة العربية، ما يختلطون بأحد، تمام؟ وإن جاءهم ضيف يطردونه بعد 3 أيام، لا يسمحون له، يبقى فيهم حتى تبقى لغتهم سليمة، وخلال 3 أيام يبقى الكبار معه ولا يسمحون للصغار أن يجلسوا معه حتى ما تفسد لغتهم. هذا ضيف، وهم في قلب الجزيرة العربية، ليس عندهم زراعة يخرجون بالقمح والشعير ليبيعوه ويختلطوا بالناس، وليس عندهم أنعام يعيشون عليها، يعيشون على الصيد واللصوصية، قطع الطريق، تمام؟ وكل ما يجدونه في الأرض يمشي أو يطير هب ودب يأكلونه، تمام؟ فظلت لغتهم قوية. إذن العرب أهل مكة والمدينة ما أخذ عنهم الخليل بن أحمد، ليه؟ لأنهم تجار، وكان سوق عكاظ في عندهم، تمام؟ يختلطون بالناس. فكلمة 150 هي أغلبية وليست قاعدة مضطردة، تمام؟ فيمكن يكون قبل 150 من لا يحتج بكلامه وهو قليل، ويمكن بعد 150 يحتج بكلامه وهو قليل. يعني أضرب لك 3 أمثلة: الشافعي ممن يحتج بشعره وهو بعد 150، تمام؟ يمكن ولد 150 سيدنا الشافعي، ولد 150 ومات أبو حنيفة في 150. قول مين؟ نعم، أنا أقول لك يحتاج، تتعيد كلامي. ومحمد بن الحسن الشيباني معاصر للشافعي أيضا يحتج بكلامه لفصاحته، تمام. وقال الزبيدي في تاج العروس، تاج العروس قال فيه: وعندنا في عصره، هاي 700 للهجرة، 700 للهجرة، يقول عندنا جبل عكد أهله فصحاء ولم تفسد لغتهم، فيحتج بلغتهم حتى في السنة 700 للهجرة. ولو وجد في زماننا هذا من لا يلحن أبدا وما شهد عليه اللحن نحتج بكلامه. إذن هي قاعدة أغلبية، وهكذا قال السيوطي رحمه الله في كتابه فقه اللغة الاقتراح في أصول النحو، هكذا قال. قال إبراهيم بن هرم هذا مات في عام 150 آخر من يحتج به، قال هذه قاعدة أغلبية وليست مضطردة. وضحت؟ نعم. إذن نحن الآن وصلنا إلى قوله: وإن كان من غير الثلاثي المجرد، انتهينا منه. مصدر النوع، هنا النوع عن الهيئة يا أخواننا، شاع عند المتأخرين مصدر الهيئة، جلس جلسة الأسد، تمام، أي على هيئة وهو ليس على وزن فعل مثل المرة، بل على وزن فعل، تمام، جلسة، قعد قعدة الكلب. قال: مصدر النوع ويسمى مصدر الهيئة، تمام، مصدر الهيئة. وقال: تعريف ما يذكر لبيان نوع الفعل وصفته، نوع الفعل وصفته، صفة ونوع قريبان من بعضهما، نحو وقفت وقفة، هذا أي وقوفا موصوفا بصفة. وقفت، ما هي الصفة؟ ممكن تقول وقفت وقفة الأبطال، وقفة الأبطال صفة، تمام، وقفت وقفة الأبطال، أي وقوفا موصوفا بصفة. وتلك الصفة إما أن تذكر نحو فلان حسن الوقفة، عرفنا وقفة من؟ فلان من الناس. وإما أن تكون معلومة بقرينة الحال، فيجوز ألا تذكر، كقول الشاعر: هائنة عذرة إن لم تكن نفعت، فإن صاحبها قد تاه في البلد. هذا للنابغة الذبياني يعتذر إلى ملك الحيرة النعمان بن المنذر لما غضب عليه وفر إلى خصومه الغساسنة، فأرسل إليه قصيدته الدالية وفيها هذا البيت، يقول: إن تا ها إن تا تا اسم إشارة، تمام، يعني هذه أو هذا. يقول: عذرة، عذرة على وزن فعلة، تمام. طيب أين عذرة ماذا وعذرة من؟ قال: هنا لم يذكر عذرة من، لكن السياق ربما يدل عليها، يعني لاحظ كيف شرحها: إن هذه عذر بليغ، يعني أنا ما عجبتني هكذا، إن هذا عذر بليغ، تمام، أو إن هذا عذر بليغ، عذر بليغ. وفعلا هو كان بليغا حتى عفى عنه، مع أنه متهم بعلاقة مع زوجته، ومع ذلك النعمان عفى عنه لما ورد فيها من الأمور العجيبة هذه القصيدة كله. حتى قالوا أشعر الشعراء النابغة إذا اعتذر، أشعر الشعراء، تمام. إذن هنا عذرة أراد بها إيش؟ الهيئة، تمام. فسرها بقوله: إن هذه، لا، إن هذا عذر بليغ أو عذر بليغ، ما في مشكلة، المهم هو أراد كلمة بليغ. ماذا أراد هنا؟ ما قال هو: أحيانا الصفة تكون محذوفة، السياق يدل عليها. طيب أين بليغ في البيت؟ لا توجد. السياق يدل على المراد فقدروها بليغ. تمام؟ عذرة بليغ يعني. تمام؟ عذرة بليغ أي رجل بليغ. فهذه صفة ولم يصرح بها، بينما هناك فلان حسن الوقفة، عرفنا وقفة من ذكر فلان. أما أحيانا قال لك تكون معلومة بقرينة الحال فيجوز ألا تذكر، فلم يقل عذرة بليغ ففهمت من السياق. ويبنى من الثلاثي المجرد على وزن فعله بكسر الفاء مثل عاش عيشة حسنة ومات ميتة سيئة وفلان حسن الجلسة وفلانة هادئة المشية. إذن الشاهد في قوله عيشة وميتة وجلسة ومشية، هذه كلها على وزن فعلة؟ نعم كلها على وزن فعلة، لكن ظهرت بكلمة مشية، مشية فعلة واضحة، أما لا تظهر كثيرا في كلمة ميتة. هل نقول مات يميت ولا مات يموت؟ طيب نعيد الياء إلى الواو، ميوتة، ميوتة فعلة واضحة، ميتة أيضا فعلة. ليه؟ لأنه كسر سكون وفعلة هكذا كسر سكون. تمام؟ إذن كلها على وزن فعلة. تمام؟ قال ويبنى من الثلاثي المجرد على فعلة، هكذا عاش ثلاثي أصلها عايش فعل، عيش فعلة، إذن على وزن فعلة هكذا من الثلاثي المجرد. فإن كان الفعل فوق الثلاثي يصير مصدره، ليه قال يصير ما قال يصير؟ لأنه في عندك شرط، أداة شرط تلزم فعلين، الأول كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، تمام؟ والثاني إيش قال؟ يصير، هذا جواب الشرط. لو قلت يصير لالتقى ساكنان، فوجب حذف الياء الساكنة حتى نظهر السكون على الراء ولا يلتقي ساكنان. يصير مصدره بالوصف مصدر نوع، لاحظ يا أخوانا، فإن كان الفعل فوق الثلاثي يصير مصدره بالوصف مصدر نوع، أكرمته إكراما عظيما. عرف نوع الإكرام بكلمة عظيم؟ عرف أنه إكرام ليس لا قليل ولا وسط، بل عظيم. وإن لم يكن على وزن فعلة، إذن فعلة هي لا تكون إلا للثلاثي، تمام؟ فإن كان أكثر من ثلاثي لازم تصفه بما يدل على نوع وهيئة هذه الإكرام أو نعم. إذن أكرمته إكراما، إكراما وحده لا يكفي للدلالة على النوع والهيئة، ماذا نصنع حتى يدل على النوع والهيئة؟ نقول عظيما، نصفه. فعرفنا أن نوع هذا الإكرام هو من نوع العظيم وليس من نوع الضئيل. وشذ بناء فعل من غير الثلاثي، يا سلام، نحن قلنا فعل لا تأتي إلا من الثلاثي، لكن أتت من فوق الثلاثي على وزن فعل شذوذا، كقولهم فلانة حسنة الخمرة. ليش فلانة؟ لا نقول فلانة، فلانة فلانة، هل هي ممنوعة من الصرف حتى لا ننونها؟ ما العلتان التي فيها؟ لازم يكون في علتين، العلمية والتأنيس مثلا، علمية والعجمة. إيه ما هل كلمة فلانة على؟ هي مؤنث لكن ليست على ولا عجمية. إيش وزن العلم؟ أقصد يعني الأعلام ليس لها وزن واحد يكون ممنوع الصرف وغيرها لا يكون. كل الأعلام إذا وجدت فيها علة ثانية تكون ممنوعة من الصرف مطلقا. نعم أنا أرى أنها فلانة حسنة الخمرة، ما رأيت فيها علة ثانية حتى نقول ممنوعة من الصرف لا تنون. تمام، فلانة حسنة الخمرة لاحظ فلان نونها، لعله لأن فلان ما فيه تأنيث وفلانة فيها تأنيث. طيب أين العلة الثانية في فلانة؟ هل لأنه يكنى بها عن امرأة مثلا، يكنى بكلمة فلانة عن امرأة؟ ربما. وفلان حسن العمة، إيش العمة؟ العمامة. طيب العمة يا أخواننا من الثلاثي ولا من الرباعي ولا الخماسي؟ من اعتم، اعتم فلان عمة، لبس عمة، من اعتم، اعتم خمسي خماسي ليس ثلاثي، وجاء عمة على فعلة، هذا هو الشاذ. نحن قلنا لا يأتي اسم الهيئة على فعلة إلا من الثلاثي المجرد. تمام، فإن كان من فوق الثلاثي تصفه مثل كلمة عظيما. طيب أحيانا تجده رباعي أو خماسي أو سداسي ويأتي على وزن فعلة شذوذا، هذا شاذ. وهذا منه أي الخمرة من الاختمار، اختمر اختمار أيضا خماسي، اختمرت المرأة، إيش يعني اختمرت؟ صارت مؤهلة للزواج، استوات؟ لا، اختمرت بمعنى لبست الخمار. الخمرة ما يستر الرأس، وقد اختمرت سترت رأسها. تمام، يقال من اختمر خمرة، اختمر خمرة، واضح؟ إذن بين لنا نوع أو هيئة الشيء من غير الثلاثي وجاء به على وزن فعلة. إذن شذ بناء فعلة من غير الثلاثي، اختمر خمرة و اعتم عمة. غطرة هاي عامية أظن، مو عربية فصحى. اي نعم، هاي الغطرة هذه تسمى طيلسان، والطيلسان يشيع كثير من الناس أن النبي كان يلبسه، هذه اللي بيلبسوها بالسعودية هكذا الحطة، قالوا النبي هكذا كان لباسه، مع أنه عمامة النبي موجودة هنا الآن ليست هكذا، مثل عمائم نسجت بشكل دائري، تمام، على شكل مستقيم أربع أصابع، تمام، ودبل خيط الدبل يعني صارت سميكة، ثم صار تختصر حتى انتهت فوق موجودة هنا باسطنبول، من يذهب إلى المتحف يراها، ولف عليها عمامة خضراء أظن بنية، هي من أصل لون بني منصوف، واضح؟ لا هي هذا طيلسان، انظر أنت اكتب الطيلسان وترى اليهود يلبسونه، كل اليهود تجد الكبار في السن يلبسونه وهكذا مثل ما يلبس السعوديون، اسمه طيلسان. ما أدري، وسمعت واحد من المشايخ وهو من أهل السنة يصف نفس الوصف، كيف هذا؟ ربما أنا المخطئ. ربما مراحل، ربما. نعم، يقول يا أخواننا واعلم أن المصدر الذي لم يخرج عن معنى المصدرية، واعلم أن المصدر الذي لم يخرج عن معنى المصدرية، نعم، أو لم يرد به المرة أو النوع لا يسنى ولا يجمع ولا يؤنث. هذه أول كلمة حكيناها بالدرس، المصادر التي لم يرد بها المرة أو النوع، تمام، ولم يخرج عن معنى المصدرية، لا يسنى ولا يجمع. مثلا أقول جاءت امرأة عدل، وامرأتان عدل، ونساء عدل، ورجل عدل، ورجلان عدل، ورجال عدل. لاحظ مصدر عدل، عدل يعدل عدل، لا يسنى ولا يجمع ولا يؤنث، يأتي بلفظ مذكر كما هو يبقى. لاحظتم؟ نعم. إذ فإن دل على المرة أو النوع، تمام، أو خرج عن معنى المصدرية يسنى ويجمع. قال لا يسنى ولا يجمع ولا يؤنث، يؤتى به بلفظ مفرد مذكر، بل يبقى بلفظ واحد، وكذا ما وصف به من المصادر. إذا جاء المصدر وصفا أيضا يكون مفردا مذكرا. تقول رجل عدل كرجل عدل، وامرأة عدل، ورجال عدل، ونساء عدل، وهذا أمر حق. لاحظ، وهذه مسألة حق، نحافظ على المفرد المذكر، تمام. إذن لماذا جاء بالمثالين الأخيرين كلمة حق؟ حق هذا لأنه وصف، أمر يأمر أمرا، أمر هذا مصدر، فجاءت حق وصف له، أيضا نحافظ على المفرد المذكر، تمام. وبهذا نكون قد انتهينا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.